إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحقيقة أيها الإخوة، كنا نتحدث في اللقاء الفائت قبل الفائت عن الخشوع، الخشوع بعمومه ويلتئم على الخشوع في الصلاة، وذكرت أنها كانت وقفة اعتراضية لظروف السفر، ثم ندخل بعد ذلك بحيث أن تبقى الأربعات وراء بعض في تفسير آية الكرسي. ضمن إيه آية الكرسي؟ المعرفة الأولى، المعرفة الأولى اللي هي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده، وعايزين نعمق فيها شوية. وفي الحقيقة كنت أود أني أتحدث بقى، كلمنا عن الله الذي صدرت به الآية، وكنت أود أن أتحدث عن لا إله إلا هو، ومدى نعمة الله عز وجل علينا أن عرفنا أنه لا إله إلا هو، وعمق فضل الله عز وجل علينا أن اعتقدنا أنه لا إله إلا هو، وإلا لكانت كارثة تراها في أعين الحائرين ممن يدعون له الولد، أو يدعون إليه واسطة، أو يدعون أنه ثالث ثلاثة. ترى الحيرة في أعينهم، ترى نعمة الله عز وجل عليك أن خلصك من هذه الحيرة. لكن نظرا لأن برضو هيبقى في سفر الأربعاء القادم، وأعتذر عن الأربعاء القادم أسوان إن شاء الله، وهو السفر ده إن شاء الله أنا يعني أنا في الحقيقة مكسوف من الإخوة بتوعنا عشان الغياب الكتير ده. المفروض المرحلة دي مرحلة شاقة، والقاهرة كما يقول العرب كل الصيد في جوف الفرا. القاهرة دي أي حد عايز يرمي سهم بينزل على فكان المفترض يكون فيها العمل أكثر في الحقيقة، لكن إن شاء الله أرجو بعد ذي الحجة، بعد شهر ذي الحجة، أن ينظم إن شاء الله عز وجل كل شيء، وأن الدرس الأربعاء ودرس الجمعة لا سيما الأربعاء والجمعة إن شاء الله لا يعارضا. يعني فيعني الإخوة يقبلوا هذا العذر. فقلت بقى بالمرة احنا اتكلمنا على مقدمة لمسألة الخشوع، قلنا نكملها طالما الأربع اللي جاي أنا مش جاي يبقى نكملها. وأنا جاي في السكة في الحقيقة أيها الإخوة، قبل ما أجي طرأ على ذهني إن هذه هي الأصول، حاجة قلت كده يا ترى الإخوة اللي قاعدين حيتقبلوا ونحن في حمأة سياسية قاتلة، كل يوم تغمأ ليها شدت مش كده، هل يقبلوا الإخوة في هذه الظروف إن احنا نتكلم عن العبودية والخشوع والصلاة وكده؟ ممكن، لا ممكن يدخل في نفس أحد. احنا مش بنتكلم هنا عشان نجنب الجانب الآخر، بس بنتكلم هنا عشان ده الأصل. أنا قلت لنفسي كده إن ده الأصل، هذا هو الثابت الذي لا ينبغي لنا أن نحيد عنه. أما كل الظروف فإيه؟ طارئة، كل ده جاي علينا، ولو جاء فوجد أن عندي ثوابت، إما أن يثبت لثوابتي وإما أن ينقشع، ويبقى خلاص كفانا الله إيه؟ مؤنته، كفانا الله مؤنته. عشان كده هذه المرحلة نحتاج فيها أن نتحدث عن المعاملة، كيف تعامل الله، كيف تعرف الله عز وجل وتعامل الله عز وجل وتسير إلى الله عز وجل، وإلا لأن أيها الإخوة احنا قلنا في خطبة الجمعة وقلنا في الدرس قبل الفائت إني خلاص هذا واقع ما له من دافع. العمل السياسي طرأ عليك وأفتى به جماعة من العلماء، انتهينا. وإن كنا عارفين أن البعض الآخر قائم على القديم برضو قال لك لا ما أخش، لكن أفتى به جماعة وبقى هو الطبع العام، خلاص انتهينا. بس نعمل إيه بقى؟ إياك ودينك. لحسن أصل الطابع الأصلي والصفة الأولى الأصيلة للسياسة أنها تأكل الديانات. عشان كده الإخوة اللي حضروا معانا لخطبة الجمعة اللي فاتت، كان اللي قبل اللي فاتت، كانت هنا عندكم، قلنا أن جمال الدين الأفغاني كان يضرب به المثل في الزكاة، صح ولا لا؟ ورجل دين راسخ في دينه، فلما دخل بلا مرجعية دخل دغري كده، اللي يجي في دماغي أخش بيه دغري على، لما دخل كده حصل إيه؟ لأنه بيقول أن احتلال الهند، احتلال الإنجليز للهند في مصلحة مصر، شايف أن كده مصلحة. طب والقاعدة الأصلية عندنا في بناء الدولة قاعدة الأخوة، أن عشان واحد يحتل التاني ويسلبه أرضه ويسلبه، ده مصيبة سودة، كيف يكون هذا؟ كأنه تناساها في غضون التقنين السياسي. ده اللي احنا خايفينه من الإخوة، وبنشوف بعض بوادره. يعني أنا بالأمس فقط بس سمعت البعض بيقول أن قانون الحكم في الإسلام هو أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد دول الذين ينصبون الخليفة، وأهل الحل والعقد دول اللي بيختارهم الشعب. كلام بقى الحد اللي ينصبون الخليفة، كلام صحيح ولا مش صحيح؟ كلام صحيح. إنها بقى لما يقول ينصبهم الشعب دخلنا فين؟ في تعريف الديمقراطية. أحسنت، بقى الديمقراطية الغرب دي اللي هو حكم الشعب للشعب أو نبذ الديانات. يعني يبقى التعريف ده مش صحيح. أهل الحل والعقد اللي هم مين؟ مش الشعب ولا حاجة. هو لما اتسعت دولة الإسلام وأراد أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مات وعايزين ننصب عمر، جاب الدنيا دي كلها تقول أن احنا هنختار عمر رضي الله عنه، جاب أهل الحل والعقد. مين بقى أهل الحل والعقد؟ علماء الصدق وأمراء الصدق. أمراء الصدق الناس المعروفة بالتقوى والورع والدين والمتانة، يقول لك هو ده الأمير ده يصلح، وهو كبيرنا وأفضلنا ومحنك حربيا وكذا، خلاص هو ده دوره. أهل الحل والعلماء بقى الشق الثاني من أهل الحل والعقد، العلماء يقول له تعالى يا عم الأمير اقعد كده قدامي ما نشوفك أنت إيه عقيدتك إيه ودماغك فيها إيه، وعشان نقدر إيه، عشان نقدر وأنتوا قدرنا أهو الغياث الأمم تاع الجويني، بص قد إيه مجلد قد إيه يتكلم بس في تنصيب الخليفة ونعمل إيه في أحواله إذا أسر وعزل. قانون عظيم عريق للإسلام، إنما مش الشعب ولا حاجة. طب أنت بتقول الشعب ليه؟ ممكن يكون غفل يعني، بس أنا خفت من حتة إنه ما يكونش غفل. بس إحنا برضو في أثناء المسير هنحاول نطوع اللي موجود سياسيا نحطه فين؟ في نفق الدين، يبقى شكله دين. فده اللي أنا خايف منه بقى، يعني هقول الأهل الحل والعقد، ناخد كلمة من الدين نحطها في الواقع. الواقع اللي هو إيه؟ انتخابات الشعب. نقوم حاطين دي، لا أنا مش ملزم أقول كده، أنا ملزم أقول إن الواقع بتاعنا بيقول كده وديننا ما بيقولش كده، صح ولا لا؟ في حاجة دي؟ مفيش حاجة، واقعنا الممكن بيقول كده وشريعتنا ما بتقولش كده. هقول لكم ما انت محموق فيها ليه؟ هيبقى واقع في حاجة صبي، صح؟ هتبقى برضو زنقت. هنقول بقى ان في فتوى من اهل العلم ومعذرة الى ربنا وكده، ويومها ينبغي ان يذكر هذا المضمار دائما بالقذارة. عشان كده انا اوصي اخواني ان احنا ماشيين كده، انا منتظر المرة الايام اللي جاية، انا مش متشائم ولا حاجة، بس الايام القادمة هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه تطويع اكثر، هيبقى فيه تطويع اكثر. هتلاقي يذكر شيء من الدين في قناة سياسية، يذكر شيء من الدين في قناة سياسية، لدرجة ان انا قرأت برضو للبعض امبارح بس انا بقول ايه، بيقول ان الناس ليه زعلانة قوي كده من موضوع السياسة، مع ان السياسة دي من صميم الشريعة، وان فضل يذكر السياسة الشرعية وهو بيكلم الناس عن السياسة اللي هو سماها قذرة. طب في فرق بين السياسة القذرة والسياسة؟ في فرق بين الكتاب ده وبين قانون نابليون، مش كده ولا لا؟ في فرق، وإلا نفاجأ هتلاقي الدين بهت عشان كده الكلمة اللي نفسي تحفظها بقى للإمام محمد الإبراهيمي الإدريسي، ده من العلماء الكبار بتوع الجزائر، وجزائر برضو لما تذكر اسمها تعرف ان ايه الناس الخبرة هناك، ومحدش يقول اصل الجزائر بنتكلم عنها الجزائر استحولت بقت جهاد عشان لا لا لا، دي كانت الاول كده برضو وبعدين المسألة انقلبت، بس احنا عندنا فرق مقرين به ان جيش الجزائر علماني، جيشنا احنا مش علماني بفضل الله، عشان كده ده اللي برضو خلى العلماء قالوا لا دي مش زي دي، بس تخوف ولا لا برضو تخلي عندك شوية خوف كده. الخوف ده احنا بنستفيده من ايه بقى؟ انك تحجم تشيل ايدك، تشيل ايدك تحط مثلا يطلع بقى يبقى رئيس الدولة عمرو حمزاوي مثلا ولا نبيل شرف الدين ولا الناس دي، لا ما تشيلش ايدك ولا حاجة، بس تعمل ايه مشاعر التوحيد، ده اللي انا بقى عايز اقوله كل الكلام ده عشان اقول دي، انه انت بتعمل كده تبقى عارف ان ده قذارة، ما انا شغال فيه ده قذارة، بس يا رب هنعمل ايه، نرجو ان نكون مرحلة تؤمن لدينك. عشان كده فاكرين التعديلات الدستورية يومها قلت لك ايه، قلت لك العلماء افتوا انك تروح، كان مؤتمر هنا مع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز فاكرين، قلت لك لازم تروح، العلماء قالوا روحوا روحوا الصبح لحيطت هذه المادة، بس يوعى علي واحد فيكم انجج التاني وبيضحك ليه، اصل القانون انت هتقول انا اؤيد ان يحصل فيه تعديلات وجسمه يبقى واقف، هذا القانون يحارب الله، لان ربنا قال ان الحكم الا لله، او تبقي على عقيدتك. احنا عايزين نتكلم في تعظيم الله عز وجل النهارده، بس انا برضو لازلت اود ان السوره كلها تتاخد على بعض كده ايه الكرسي، ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما وقف قدام القاضي ابن مخلوف المالكي وقال له الناس اشتكوه والله ده بيقول كذا في الصفات وبيقول كذا، فانت عارفين المشاكل اللي حصلت، فبيقول له فقال له اجب ايها الفقيه، فقام احمد ابن تيميه وقال له ايه، قال له ان الحمد لله نحمده ونستعينه، فالقاضي قال اسرع ما اتينا بك لتخطب وانما اتينا بك لتجيب، انت قول لي ايه المبرر انت هتخطب ما عنديش وقت، فانزعج شيخ الاسلام ابن الذهبي لكتاب اسمه الدره اليتيميه في ترجمه ابن تيميه ضمن الاعمال بتاعه الشيخ بكر ابو زيد هتلاقيها، بيقول ايه، بيقول الذهبي ايه، بيقول فعلى صوته وانزعج. انا عايزك تاخد الحته دي، هو القاضي قال له كلام غلط يا اخوه، انا ورايا عندي كام قضيه بره وانا قاعد فاضي، فانت لما تطلع النهارده تقول لي ان الحمد لله وتتلو بقى الثلاث ايات ده لو كل واحد عمل كده، وابن تيميه نفسه عارف كده ولا مش عارف؟ عارف. امال ايه اللي خلاه عمل كده؟ لما يذكر اسم الله تحس ان ثوابته راحت، ما يبقاش عنده حته الايه، انتوا عارفين يا اخوه الموسوس ايه اللي بيخليه يتوضى 30 مره؟ تعظيمه لله. ازاي بتستحمل في الثلج ده تخش تتوضى اكتر مره؟ يقول لك ما انا بطلع الشيطان بيخش له يقول له ايه، يقول له يعني انت رضيت انك تعذب؟ لا. طب الوضوء باطل؟ رضيت ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك؟ لا، ده حبيبي الوضوء باطل. لا طب عشان حبيبي هتوضى تاني، بيتوضى تاني وعايز، ده غلط، بس المعنى هو ده المعنى، ده اللي انا عايزه يبقى في قلبك، ان دايما تبقى جذوه التوحيد متقده مولعه. من شأن هذا العمل السياسي في السياسة القذرة انه يعمل ايه، يبيض فيها، يخليك تبقى بارد، ده اللي خلى محمد عبده بيقول ايه، بيقول انا احترم نظري هانم، ست والله عقلها كويس قوي، طب لابسه ايه يا امام، دي عريانة وبرزة للرجال وعامله صالون قاعد فيه قاسم امين وطه حصير، ودي لما كان هم دول سبب الغزو، محطة في الغزو الفكري والدنيا اتقلبت سببهم، ده اللي انا اخشى منك عليه. شفت الاول ما سمع قال لهم ايه، انا ما كملتلكش الحكايه، قال لهم امنع من الثناء على الله، عم ابراهيم الصوت عند النساء مش بيقولوا تعبان خالص، فبيقول امنع من الثناء على، ده اللي خلاه نسي ان القاضي عنده حق، جاش في دماغه امنع من الثناء على الله، بلاش كده بقى، تعالى على خالص الى راس كعب كل شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت لما جه في غزوه ذات الرخاء ونام وعلق السيف ده كده في الحديث ده، راح الراجل جه مختلط السيف ومس بذبابه عنقه، حط السيف رقبته كده، فاستيقظ رسول الله على ذلك، احنا لسه في حرب اهو، القواعد ثابته لا زالت اهو ماشي، ف فقال له من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك؟ ده أنا عارف الذي يمنعني الله. فروح التوحيد اتحرك اهو. قال له من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك؟ قال له الله. راح وقع السيف من ايده ففزعته الله. مش كده ولا لا؟ او احنا عاوزين كده، لان لو طلع مننا النائب بتاع مجلس الشعب هنقول له كده صلى ركعتين وانت رايح الجلسه، وقف قدام الراجل اللي ماسك المجلس وقول له حكموا شرع الله واتقوا الله. يوم ما يعملش استفتاء يومها، لو كنت صادقا. مش ده حصل مع الهروي ولا حصل شيء؟ حصل مع الهروي. اقرا كده في السيره، سير ان ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام صاحب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، ابو اسماعيل الهروي بعض اعدائه ذهبوا الى السلطان العظيم المخيف قلب ارسلان. قلب ارسلان ده بالتركيه معناها بالعربي قلب الاسد الشجاع. وانتوا عارفين قلب ارسلان ومعركه مناز كرد، والراجل قوي جدا. راح لقلب ارسلان قال له خد بالك انت بتقول ابو اسماعيل الهروي ده شيخ الاسلام. قال طب ده بيعبد صنم. معقولة بيعبد صنم؟ اه والله بيعبد صنم يا راجل. قال له طب روح دور تحت السجادة اللي بيصلي عليها هتلاقي الصنم بعينك، هتشوفه بعينك. راح باعت الناس هتولي شوف الصنم ده ايه. بصوا فعلا لقوا صنم فعلا تحت السجادة. كانوا هم خبوه تحت سجادة الصلاة بتاعته بعد ما صلى كده. ده فيه ايه؟ اعدام. ده ردة وبتصلي بالناس، ده انت يبقى كده المصيبة سودة. فلما أتى به أم قال له يا أبا إسماعيل يقولون أنك تعبد صنما ووجدته تحت سجادتك، أخرجوا له الصنم. بص على الصنم شافه، فنظر إليه فدارت حماليق عينه واتسعت حدقتاه وقال وقد ارتفع صوته سبحانك هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب أرسلان. السلطان اتخض من الكلمة وقال فين العسكري اللي قال لي الكلام ده؟ قال له فلكوه هضربه. وضربوا جلدوا لحد المفتري. ازاي؟ مع ان هو قدم ادله، بس يعني كم زكمت انوف الفسق دوما بعطر القول من فم صادقين. يكفيك قولك بس. شوف ايه سبحانك هذا بهتان عظيم. لو كان ده موجود ان يتالق التوحيد في قلبك. عايزين ندوس على الكلام ده يا اخوانا، انك لازم تعرف ان التوحيد لا يسلم الا بالتخليه اولا. فالتخلية قبل التحلية والنفي قبل الإثبات. الله الذي لا إله إلا هو، فنفى أولا. إذن ومن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول حاجة أن تتطهر من كل جاهلية. عشان كده في يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي خطبة الوداع تحت قدمي هاتين. الجاهلية كل أمر الجاهلية ده تحت رجلي تحت الجزم، لا يمكن يطلع فوق الرؤوس مرة أخرى. وقد وضعه تحت الحذاء محمد صلى الله عليه وسلم، فأتباعه يضعون الجاهلية تحت أقدامهم. عشان كده كان لازم نركز على ده، إنك تنظر إلى عوار هذه السياسة. عوار الإخوة اللي كانوا دارسين حقوق كانوا من أقوانا في الباب بتاع تحكيم الشريعة، كان يرى فيها الغياس. ليه؟ لأنه فضل يدرس في القوانين. الست طالعه البيت ومعها واحد، دي يخش عليها شقة قال لا ما ينفعش. ليه؟ الحرية الشخصية دي. إنما تخش في حالة واحدة، قال إيه الحالة واحدة؟ قال تبقى طالعه معها ثلاثة أربعة خمسة في الوقت ده تخش بقى عليهم الشقة. وبرضه لما مش عارف يبقى معاك أمر ولا إيه، ولو طلعت مش واخدة فلوس بتروح. لو طلعت عاملاها كده لله. ما هو احيانا بيتطوعنا تقول لك في ازمه ولا خلاص تبقى تروح. فلما الاخ يدرس الكلام ده يحس انه بيشم العبير وهو يسمع الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. لحسن بنتي تطلع تقلدها مش كده ولا لا؟ هيفسد المجتمع. فكانوا يشعرون بهذا. عايزين نطهر انفسنا ايها الاخوه، يبقى في طهاره بمعرفة الباطل. كما قال عمر إنما تنحل عرى الإسلام عروة عروة حينما ينشأ قوم في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. بس تبقى عارف الجاهلية إيه الجاهلية وإيه الشرك وإيه دقة الشرك وإيه. لازم تبقى عارف ده عشان تستطيع أن تسلك تنميقا للتوحيد وإبراقا. فمن واجبات المرحلة ان احنا ندوس قوي على عقائدنا لما نقابل بعض نسر التوحيد. الصحابة كان الواحد يقابل الثاني يقول له عامل ايه، يقول له الحمد لله، يقول انما اردت ان استخرج منك الحمد. انما لسه سألك دلوقتي شايفه بالظهر راح مسلم عليه عامل ايه، قال له الحمد لله، شافه العصر عامل ايه، قلت لك الحمد لله انا اتغيرت في الساعتين دول حصل لي حاجه يعني، لكن بيقول له عشان انا عايز استخرج منك، كانوا بيقولوا كده عمدا عشان يقول الحمد لله، عشان يطلع منه الحمد لله. وكان لا يفترقان الا ان يتلو احدهم على الاخر والعصر ان الانسان لفي خسر. اثر صحيح صححه الشيخ محمد عمرو رحمه الله، يطلع عليه الايه دي. فاحنا عايزين نسر التوحيد في نفوسنا، تعمل ترمومتر كده لاخيك لسه لا زالت يده تعمل سياسيا وقلبه مشمئز، اول ما كان يقول لك ربنا يخلصنا ربنا يغيثنا بحكمه، ده حاجه قرف، ده ايه ده، لحسن بعد كده تستمرق. احنا لما بنيجي نقرا في الجزائر بنلاقي ان علي بالحاج قاعد مع الشيوعيين بيبص في وجه شيوعي يقول انه ليس في السماء اله وانما الخلق من تفاعلات الطبيعه، بقاعد معاه. بعد كده تولد بقى في مقالات تشتم معاوية وبقى الدنيا باظت عقديا، فضلا عن ان الدولة نفسها حصل فيها هذا التهرؤ. الخشوع ايها الاخوة، قلنا في اللقاء الفائت بقى ان العبادة، احنا بقول بقى احنا قلنا بنتكلم عن الخشوع اهو، وحنتكلم في المضمار ده كده توحيد وخشوع في المرحلة دي. ليه؟ لانه لا يمكن الله الا لمن كان له عبد، ده الاصل اللي مش ممكن ننحرف عنه، ده أصل مش طارئ، ده أصل. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم ستجدون اختلافا في المرحلة القادمة يا جماعة، هتلاقوا في اختلاف واضطراب وأشياء لا تعرفونها. طب إيه الحل إيه؟ قال فعليكم بالتؤدة، اهدى تريس. فاكرين اللي برضو احنا قلنا بعد الثورة ايه؟ ايوه، بل والتريث ايضا، انك تتريث. لما شافت اخت موسى لازلت انا في سوره القصص اتعجب لما اخت موسى ايه، فبصرت به عن جنب وهم بعد بصه من بعيد وشايفه قره عينها موسى، بتحبه بتموت فيه ان صح اللفظ الدارج يعني، بتحبه جدا وشايفاه في ايد مين بقى؟ التالي القتله فرعون، وما اتحركتش. ضبط المشاعر، تريث، اهدى بقى، تهدى كده خالص، مش عارف هتعمل ايه في المستقبل. وحتى لا يذهب منك دينك، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. قال فعليكم بالتؤده، فلان يكون احدكم ذيلا في الخير افضل من ان يكون راسا في الشر. قال سعد بن ابي وقاص حينما قيل له انك لم تدخل في امور الناس، ما دخلتش في حاجه خالص من امور الناس، قال لهم ايه؟ قال لهم ان مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا على سفر فاظلتهم سحابه فأظلتهم سحابة سوداء فأغمت عليهم، سودت الدنيا. فقال قوم الطريق ها هنا، وقال قوم الطريق ها هنا، وقلنا نقوم على الأمر الأول، خليني واقف على الطريق زي ما أنا كده. فلما انجلت كنا على الأمر الأول، كنت واقف زي ما أنا، لما انجلت ممكن أمشي بعد كده، هبقى شفت الطريق صح فين، مش كده ولا لأ، ولا أحسن أنك كنت مشيت بالليل وغلطت، نمشي بعد كده. فإن أنا بقى الأمر الأول هنا اللي بنقوله ده ممارسة التوحيد والاعتقاد بشدة بشدة. السلاح اللي النبي صلى الله عليه وسلم ادى لسيدنا علي كان إيه؟ كان سلاح روحي وسلاح مادي، مش كده؟ قال لو أعطينا الراية غدا أو المال رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يبقى في رايه ماديه هديك حاجه تمسكها بايدك اهو، وفي ايه؟ مشاعر توحيد معنوي. قال عمر فكنت اشرئب براسي ما تمنيت الاماره الا يومها، عشان بيقول لك دي شهاده يبقى ربنا بيحبني، فكان بيبين له راسه كده عشان النبي يشوف صلى الله عليه وسلم. قال اين علي؟ فجاء علي فدفع له الرايه وقال له ايه؟ وقال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اهو كده، ان يبقى عندك الـ زي ما بقول كده شغال ماديا وقلبك فيه توحيد وشغال برضه مش ساكت، شغال برضه لا يسكت. ويرحم الله حماد بن زيد وقاعد الحلاق بياخد له شنبه، لا مش حماد بن زيد، احمد بن حرب، والحلاق بياخد له شنبه كده وهو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى، فالحلاق بيقول له اهدى عشان اعرف اخد الشنب. فقال أليس هذا بعملك؟ مش انت شغلك حلاق؟ قال بلى. قال هذا عملك وهذا عملي. انا ذكر شغلي بذكر ربنا وانت شغلك تحلق، او احنا برضو شغلنا كده نمشي في هذا المضمار السياسي ونحن نذكر الله. ساعة ما يحصل اي حاجة في السكة ما عجبتناش نبقى احنا ايه على الامر الاول، مع السلامة يا عم. إيه اللي قال له ايه عبد المطلب؟ اما الابل فانا ربها واما البيت فله رب يحميه، هو ربك عز وجل سيدفع هذا الدين. حبيت اشارك ما شاركش بايه؟ بما يغضبه سبحانه وتعالى، ابا مستبصر. فعليكم بالتقى ده والامر الاول. الامر الاول بقى هو ده اللي هيخلي قلبك مستبصر، فيحوطك الله عز وجل من كل بلية. تنفسك ماشي كده سهل وخارج سهل. بيقول بقى محمد الادريس الابراهيمي، ما قلتلكش بيقول ايه؟ بيقول انني استطيع ان اجلب الامة جميعا خلفي اذا قلت لها قوموا لنصرة انفسكم لتحرير انفسكم من قيد الغاصب. الامه كلها هتمشي ورايا، ده نداء كل الاطياف تحبه، صح ولا لا؟ كان لسه بيتكلم عن 6 ابريل وبيقولوا لي حكايه 6 ابريل قال لك لا احمد ماهر ده على جنب، اما احنا بقى كل الاطياف، فينا دين وفينا ملحدين وفينا فكر ان هو بيتبرأ بكده. شوف النظره دي، كل الاطياف نظره محضه، ما دي برضو دي نظره سياسيه، نظره محضه. فقال انا ممكن كل الاطياف دي تمشي ورايا لو قلت لهم، لو ناديتهم بهذا النداء، اما اذا ناديتهم باصلاح الدين وترسيخ العقائد فقل من يمشي خلفي. قال لهم انا عايز الصبح تلاقيني فوق راس القائمه، هبقى فوق راس القائمه. كانه عايز يقول ايه؟ انتوا فاهمين كلام الراجل ده؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الاصل القديم انك ده، ان هو ده الصح، انك تقعد تقول للناس ايه عقائدكم توحيدكم، وبعدين اشتغل بقى براحتك مش قضيه. هو احنا النهارده لما بنذكر يا اخواننا فضل الله عز وجل علينا في تامير عمر بن عبد العزيز، مش عمر بن عبد العزيز كان من نعمه ربنا علينا ولا لا؟ اللي تامر عمر بن عبد العزيز، مين اللي امر عمر بن عبد العزيز؟ الإمام مالك؟ لا يا راجل، الوزير اسمه خارجة ايه مش عارف، المهم هو ده اللي أمره. فكان وزيرا، وزير صدقه، نظام الملك كان ايه؟ كان وزيرا عنده مكتبة تذكر في التاريخ، وكان يكفل الجم الغفير من طلبة العلم، وكان يقول للسلطان إن هؤلاء هم الذين ينصرونك، جند لا تعرفهم في ميدان القتال، تعرفهمش في المعركة، دول اللي بيقوموا بالليل يدعوا لك وينصروك. من الممكن يبقى أنت شغال في ده، بس إيه؟ مستصحب معاك توحيدك ودينك، اوعى بقى تسيبه. لقيتك هتسيبه في الظهر زيرا للبيت رب يحميه، ولا لأ؟ ولا كلام ده غلط؟ مش غلط ده؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هذا هو الأمر الأول أيها الإخوة اللي احنا عايزين نشتغل فيه، ده الخشوع، عمل القلب. نريد أن نصلي ركعتين يحكم الله شريعته بهما في مصر. تعرف صلي ركعتين دول اللي يقطد الله عز وجل بهما؟ عايزين حد يصلي ركعتين دول بقى، أنه يتربى على مثل هذا. وزي ما قلنا ما بنقولش الفظ، انت طبعا فاهميني، ما بنقولش سيب العمل السيء، ما بنقولش كده، لكن بنقول ايه؟ استصحب معك توحيدك. قلنا ان الناس الربيون اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم، قلنا كده خطف في اللقاء اللي فات مش كده؟ الربيون اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بالعلم وذكرهم اتباع الانبياء، قال عنهم ايه؟ السنوات المسقعة، فمعلش لازم اقطع كده واخد بق عشان اقدر اوصل، يعني مش بسلاح، ما بقول مسقعة. بتنجان يا محمد، اقول لهم يا محمد، يقول لك لا مسقعة باللحمة والكلام ده. الربيون ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآية دي لما تسمع القاسمي بيقول ايه واهل التفسير بيقولوا ايه، يقول لك هذه الآية يذكرها الله عز وجل للصحابة، عايز اقول للصحابة ايه، مش انت لوحدك اللي بتدافع عن النبي، لا ده كان كل نبي له اتباع زيكم كده. شفت سمو الربانيين دول؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة انتوا مش بيت عم من الناس، ده في ناس كانوا مخلصين زيكم، كانوا ايه ده، دول كعب عالي او الربيون دول. وقدم مدحهم قبل سبب مدحهم، وده برضو مدح عالي. وإلا لما بيذكروا سيدنا سليمان وبيقول لك ان ربنا مدحه مدح عالي جدا، مدحه زي قال ايه، قال نعم العبد انه اواب. كان الترتيب ان ايه، سليمان اواب فهو نعم العبد، مش كده ولا لا؟ لكن قدم مدحه على سبب مدحه، مما يدل على سمو المدح ده بقى. فكذلك الربيون، قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا مدحه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا. هذه السبب بعد المدح، قالوا إيه بقى؟ شو العلم القاسمي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول كلام معناه، إنما ذكر الله ذلك ليعلم الأمة آداب الدعاء. أما تيجي تدعو تخش في الصميم، تقول الكلام اللي يمهد لك، زي ما قلنا في اللقاء الفائت في العمرة الفائتة، أعجبني جدا إجابة للشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، رجل من الراسخين، واحد بيقول له ان انا بقول اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا مناقشة عذاب، قال هذا من التعدي في الدعاء. طب ليه من التعدي؟ قال له هل انت من الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ موضوع اللي هيخش الجنة بغير حساب. طب انت لو اكتويت مرة ما تقولش الدعاء ده بقى، لان انت ايه، انما يا رب دخلني الجنة بغير حساب بفضلك ومنك، ماشي، وإلا يكون تعدي. فأنت بتدعي بقى خليك في الصميم. طاف رجل بالبيت وكان عمر يطوف على أثره، ماشي وراه كده، فسمعه يقول اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني. فقال له عمر ومن الأقلون يا عبد الله؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. فسألت الله أن يجعلني من هذا القليل، فمضى عمر كاسف البال وهو يقول كل الناس يفقه إلا أنت. مع أنه هو كل الناس يفقه إلا أنت فعلا، اللي مسك الدلو عشان يملى الأمة كان دلو قد كده، فاستحال النبي بيقول كده، فاستحال في يده غربة بقى زي بتاعت الونش، كان دلو قد كده بيشرب منه الناس. يعني عمر سقى الأمة بالأقيسة والاجتهادات واللي غرقها، لكنه الحط على النفس الذي هو من أمارات الإيمان. الشاهد أيها الإخوة، قالوا ربنا، شو بقى التدخيل، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لما شافوا العدو قالوا كده. ما نقعدش نقول بقى الآن اليهود عملوا حالة الطوارئ القصوى على الحدود بيننا وبينهم، خد بالك من قناة السويس بقى عايزين نعمل مش عارف فيها ايه والدخل ايه، وخد بالك من الدخل ايه. يا عم اولا التوحيد هو اللي بنتكلم عليه بقى، كل الاسباب دي هنقولها ولا مش هنقولها؟ هنقولها. بس اول حاجة نقول ايه؟ نقول يا رب بلغنا ندرأ بك في نحورهم ما واجه رسول الله عدوا قط الا قال اللهم اني ادرأ بك في نحره واعوذ بك من شره، اللهم انت عضدي وانت ناصري، بك اصول وبك اجول وبك احاول. او ده جزوة التوحيد. بعد كده هقول لهم استوى يا سواد، مش النبي كان بيصفهم كده؟ ما كانوش العرب تعرف الحرب النظامية دي خالص، انك تقف صف ما يعرفوش الكلام ده، يعرفوا كر وفر بس، انما صف ما كانوش يعرفوا ده. اول من جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا استراتيجية حربية وتكنولوجيا، عندنا كل حاجة، بس في الاول جزوة التوحيد. اول ما تشوف حاجة تفزع الى محبوبك، ده يدل على انك تميله في جنب الله. اول ما يحصل شيء تفزع اليه سبحانه وتعالى. اول ما شافوا الاعداء ما قالوش يا جدعان سندوا السيوف واقفين عدل الناس فيها ايه، لا ابدا ابدا. اول ما شافوا الاعداء اول ما قالوا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عايزين نتلافى كل مشاكلنا ويثبت حكم الله على هذه البلد واخواتها. عايز كده؟ عايزين كده انتوا؟ مش احنا بقولوا هو عايزين نخش في اللي عشان، مش عايزين كده؟ اول حاجة تلافى بابي الذنوب وافتقر. أو دول دي مجمل الدعاء. الذنوب ما بيكونوش إلا من الاثنين دول يا أخوانا، من الاستخفاف بالأمر والنهي. أي خلل في الأمر والنهي يعمل إيه؟ يعمل البابين دول. فالخلل في الأمر يأتي بالإسراف فيه، والخلل في النهي يأتي بالمعصية. يبقى البابين أصل البابين اللي بتخش المعاصي عليك منهم اللي هم إيه؟ التفريط في المأمور وتجاوز الحد، ده الأصل. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يقول لك ما ترتشيش، ما تسرقش، تقوم تسرق، ده اسمه إيه؟ مجاوزة للحد. ما تبصش تبص، ما ترتشيش ترتشي، ما تغتابش تغتاب وتكتب على الإنترنت وصفحات وضحكتوا علينا الدنيا كلها بالكلام اللي قاعدين تتكلموا ده. ما تتكلمش، تتكلم بمعصيته، يبقى ده اسمه ايه؟ مجاوزة للحد. ادي الباب الاول للمعاصي. الباب الثاني الاسراف في المأمورات. واقيموا الصلاة، عايزين نقيم الصلاة قلبا وقالبا، خشوعا وفقها. تلاقي بيكبر كويس على السنة وبيركع كويس ويجي على ركبه بشكل معين والسجود زي الفل. وأين قلبه؟ طاش في الحش، ماشي في الحشوش، ما فيش خشوع. يبقى أسرف ولا ما أسرفش؟ طب هي إيه علاقتها الذنوب بالحرب يا عم الحج؟ ما العاصي قال عمر رضي الله عنه لجيشه وهو يوصيه بيوصيهم ومطلعين، قال اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم إن عصيتموه تكافأتم مع أعدائكم فكانت الغلبة للأكثر عددا وعددا. مش تقدر تطيقه، إنما إذا كنت طائعا كبل الله لك عدوك، يدي لك بقى. كنا في غزوة إيه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، مع ان احنا كتير اهو لم تغني عنكم شيئا، اشترف النصر في السماء. قال جابر رضي الله عنه فصبر مع رسول الله 100 من العشر، من 12000 صبر 100 هم اللي وقفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه ما جريوش عشان خافوا. الموضوع ان هم نزلوا في الصبح لقوا طوب بتحدف عليهم وجمال طلع تجري بتدوسهم، فكله جري. ده من جمله الحنكه الحربيه، جري عشان ياخد جنب يتعدل، عشان يتعدل. ولم تزل جزوة الإيمان في قلوبهم لما نادى عليهم العباس، ونادى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ قال نادى العباس يا أصحاب سورة الشجرة، يا أصحاب بيع، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا معشر الأنصار، الله الله والكرة على نبيكم. فكان الرجل يثني بعيره وهو يجري ملء فروجه، فإن استطاع وإلا جعل متاعه في عنقه واقتحم عنه. وجاءوا يقولون لبيك يا رسول الله وسعديك نحن بين يديك. كان الإيمان لم يزل هو، لكن نصرهم الله عز وجل 100 عشان تعرف ان النصر ده منوط بعلاقتك مع الله، لا بعدد ولا بعدة، بس انت بتجهز العدد والعدة ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده سبحانه وبحمده. اذا المصائب تتحل، التأمين، تأمين الواقع، ضمانة الواقع بتعظيم أمر الله عز وجل ونهيه، ضمان الواقع. عايز تضمن الواقع اللي احنا شغالين فيه، مش انك اول حاجة تطرأ على دماغك اني انخرط سياسيا، اول شيء يطرأ على دماغي ان انخرق عباديا. فلما ننخرط في العبادة ونشتم نسائم رمضان دفعا الى الامام يحصل ايه؟ يؤمنك الله. طب تدخل في المضمار السياسي كل واحد يقول لك تعظيم سلام، بيخطبون اليوم ودك ولا لا؟ ولا لا؟ كل الأحزاب اللي في الدنيا دي النهاردة، ولذلك حزب الوفد يقول إننا لا نرضى أبدا أن تبدل المادة الثانية، والمادة الثانية دي هي أهم حاجة في الدنيا، واللي حيجي ناحية المادة الثانية حاط على رقبته وهم راكسة، مش كده ولا لا؟ هم بيقول كده ليه؟ عشان يعني إيه رأيك فيا؟ عجبتك يا معلم؟ عشان تأخذه تحت مين بقى اللي خلالك الصورة دي؟ الله. وإلا أنت ممكن كان تلاشت خالص، مش كده ولا لا؟ العلاقة مع الله عز وجل أيها الإخوة. إذن فالمرء طبعا الضمانات في ذلك كثيرة، إن أعظم المصائب التي تواجه أي نبي في دعوته فتخفق بدعوته أن يفتن عن دينه، وهذا طبعا مش ممكن، أو أن يخرج من أرضه. دول يتفتن في دينه، يبدل في دينه، يخرج من أرضه، وهو دوت هلاك الدعوات على طول الخط. انك تبدل في دينك او تتلاعب بدينك، اوعى لأي تحت اي ظرف، اوعى، خليك شفاف جدا في دينك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المصيبتين هاتين في سورة الإسراء، مش كده؟ قال لي سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا لا يستفزونك، هذه المصيبة السوداء، انت عارف كلمة وإن كادوا؟ خلاص قربوا يعملوها. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة الله ولا تجد في سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طب العلاج إيه؟ شفت الآية العجب دي؟ آية عجب، والواحد نفسه كده ان الاخوة يغوصون في كتاب الله عز وجل. قلت لك قبل كده، هات ورقة الختمة اللي بتاعت كل يوم جزئين 3 4 5 دي بتقراهم ايه؟ اوام اوام. وفي حاجات كده وانت واقف تصلي وانت واقف تتلو كده وتترنم بآية الورد السماع، فاكرين اول فائدة لابن القيم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى، قلنا ان دي مدارك، اوعى تنسى الكلام ده، ان يبقى ليك ورد سماع على المحمول. كان بيعملوها الاول الناس العامه، لقيت دلوقتي الاخوه بقى كده معلق السماعه وماشي برضو بالبتاع، علقها بقى وشغل المصحف وانصت اليه، اسمع كثير، قال اني احب ان اسمعه من غيري. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود؟ قال له اقرا عليك وعليك وانزل. قال له ايه؟ اني احب ان اسمعه من غيري. فاضل لنا كتير عدلي ولا فات؟ قول يا عدلي، قول. فاضل نص ساعه، نص ساعه. ده اخوة الهداية دول مباركين والله، كلكم حزب فلول. انك تعود نفسك السماع عشان تنتفع بالقرآن، يسمع. فشوف المصيبتين الكبار دول اللي يخفق بكل الدعوات. بيكلم الكلام ده عن السيد الرئيس الصدر الكبير الجليل محمد، بيقول له انت كنت ممكن تقع، طب اعمل ايه عشان ما اعش بقى اللي بعده بقى؟ النبي جائز عليه ان يسقط؟ لا، انما احنا جائز قوي قوي قوي، مش كده ولا لا؟ يبقى نعمل ايه بقى عشان؟ قال له اقم الصلاة. اول حاجة اقم الصلاة، عشان كده مدارس العلم والتعلم دي حصننا يا اخواننا، دي شغلنا، اوعوا تسيبوها، شغل اهل السنة، شغل السلفيين من لدن رسول الله الى يوم الناس هذا، اللي هو ايه؟ طلب العلم والدعوة الى الله، حراسة الديانة. الواد محمد عدلي قاعد يغويني من ساعة امتى ويقول لي اكتب لنا اي مقال عن النت وحاجة. كان في كلمة كده كنت عايز اقولها، بل كنا على الحصن الاهم، قاعد يقول لك وانتوا كنتوا فين؟ شفت الناس اللي طلعوا قالوا كده دول؟ انتوا كنتوا فين يا عم؟ وتخلش لكم اي اثر. طبعا ده هضم لهذه الحقوق، ده هضم للحقوق، وطبعا انت عارف بيلعبوا على الحبلين العلمانيين. انتوا كنتوا فين؟ ما كانش حد شايف منكم حاجه ولا بتاع، زي ما قال العربي الاول، قال الباطل الحق، قيل للحق اين كنت لما ترعرع الباطل، قال كنت اجتثه من جذوره. ما كنتش باين، بس كنت فين؟ بخلصتك عليه من الاخر. مش الحق دايما كده بل نقذف بالحق على الباطل في الدماغ، ما بيخشش في ايديه ولا في رجليه، ولا مش هعمل لك عاهه مستديمه، ده انا هنزل اخلص عليك على طول. كان بيجتث من الجذور، اهو ده اللي كان. وساعتها برضو الاخوه من جمله الضعف في الثبات، وده يعني الواحد نفسه الكلام ده محتاج ان احنا ندندن حوله كثيرا، ان عندك ثوابت. لو الدولاب ده اتكلم ما ينقلكش عن دينك وعن ثوابتك، يبقى عندك ثواب. برضه ساعتها لما طلع الناس قالوا كده، قال اه والله تصدق، بعض الاخوه قال تصدق برضه، احنا من زمان واحنا ملناش دور. ايه ده؟ نسيتم جهود مشايخكم لخمسين عاما على المنابر؟ يا إخوة ده كان أيام جمال عبد الناصر ما حدش يقدر يبص له، ده مش يبص له وتكلمه. طلع الشيخ عبد اللطيف المشتهري قال له حكم في مؤتمر عام، قال له حكم الشرع رئيس قدام الناس كده. ده ما كانش موقف ده ولا ده كان ايه ده؟ ولم يزل الناس يتحدثون. ده احنا لو جينا اتكلمنا عن الرعيل الاول نفسنا نترجم كده للثورات الصامتة بقى، الناس اللي كانت شغالة من سنين اللي نتج منهم هذا النتاج. المشايخ كان بعضهم بينزل من على المنبر، اذا غضب نزل من على المنبر وتمشى كده في الصف الاول وبيخطب، وكانوا لا يصادرون. القصد أيها الإخوة أن ممكن يسقط المرء، فضمانة ألا يسقط المرء على جميع المناحي سياسيا ودينيا وأخلاقيا ويعمل إيه؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة قلبا وقلبا. الخشوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. إذا اتقى المرء الحرمات والمعاصي وأحكم الفرائض مكن الله له. عشان كده إيه بقى الآية العجيبة جدا في شكر التمكين اللي قعدنا معاها كتير نتلوها في الثورة وبعد الثورة وما بعد ذلك، اللي هو الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يكون هو ده عملك ونتواصى فيما بيننا به، هو ده شغلنا، هو ده عملنا، حيطة التوحيد والسير به. إذن أيها الإخوة، إحكام وتعظيم الأمر والنهي، خد لك الكلام ده عشان المرحلة القادمة برضو، إن أمر ربنا ونهي تعظمهم جدا، إحكام وتعظيم الأمر والنهي يعمل معك إيه؟ يكفر عنك سيئاتك الحاجبة عن الوصول إلى الله، ويرفع درجاتك الناكصة عن السير إلى الله، تترفع درجات وتقطع لله مسافات، ما يبقاش قدامك عوائق بإحكام الأمر والنهي. عشان كده ابن القيم بيقول إن فك النزاع بين الناس في قضية إن أنت دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه، من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. طيب يعني مثلا لو قلنا من بيتنا لحد مسجد الهداية 300 خطوة، وكل الإخوة الحاضرين دلوقتي توضوا في بيتهم ونزلوا روحوا المسجد، يبقى 300 سيئة غفرت لنا جميعا و300 درجة رفعت لنا جميعا كده ولا لا؟ المفروض ظاهر الحديث بيقول كده. قال لك ازاي ده كان بقى؟ يبقى المنافقون كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان ارتفعت درجاتهم مش كده؟ حديث مثلا زي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة ورواية ب27 درجة، وكل على ما احنا لو قلنا الكلام ده يبقى كلام عام في الكل، يبقى كان الكل نور واحد مش كده ولا لا؟ يبقى كان زي بقول لك المرجئة ان انا ايماني كايمان جبريل، لا ده مش كده، ده الموضوع ان رفع الدرجات وغفران الخطيئات متوقف على ما وقر في قلبك من خشوع وخضوع وتفتيش على اركان الاعمال ومستحباتها. صليت على النبي ولا تاخد بقى شيء؟ لازم يعرف طبعا يعرف الفضل، بس هو هيبقى فيه ايه؟ يعني مثلا هيقول لو احنا كلنا نزلنا روحنا المسجد 300 خطوة مشيناها، جي مثلا بعض اخواننا نوى وانا نازل استحضر هذا الحديث ان يرفع الله عز وجل، وهو ماشي كده كان كله امل، مشي شوية كده بتاع 150 خطوة وهو منكس الرأس، يا رب نفسي يا رب تغفر خطيئتي وترفع درجاتي، نفسي املي انك تغفر لي يا رب، واجي لك ابيض كده نظيف ما تسألنيش عن حاجة، وهو ماشي كده. وبعدين 150 خطوة التانيين استحضر بابا اخر، قال يا سلام على منة الله علي، لين لي مفاصلي وقوى وخلق الاستطاعة فيا حتى اتيت المسجد. في ناس معاه عربيات ما بيمشيش بالعربية، ده صنف. في صنف تاني ماشي راح نازل استحضر الحديث ونزل مشي وهو تايه بيبص حواليه ولا بيكلم اللي جنبه، ولا يستويان في غفران السيئات ورفع الدرجات؟ لا، تلك إذن قسمة ضيزة ما ينفعش، لا يستوون عند الله عز وجل. إذن بما وقر في القلب. عشان كده عبد الله بن عمر كان يقول إيه؟ لو علمت أن الله غفر من قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى اتقبل مني مرة يبقى اداني إيه؟ نشان أنت من المتقين، خلاص يبقى عديت بقيت من المتقين. عشان كده تتفاوت هذه الأعمال. عشان كده ابن القيم بيذكر حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني بيقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى يبلغ حتى بلغ عشرها. طب خد بالك من نكتة الحديث، بدأ بين بالنص. الله، هو الواحد مش ممكن يطلع لل ده، انت باعتبار ضعف القلب وقوته يبقى النصف. عشان كده انت محتاج تدشن على النص ده نص تاني من النوافل، صليش الفروض بس مش كده ولا لا؟ الا نصفها. يبقى اذا طب في واحد هياخد النص كلنا؟ لا، واحد هياخد الربع، واحد هياخد التمن، واحد هياخد التلت، وواحد هياخد العشر. اذا نتفاوت ولا ما نتفاوتش؟ طب ايه قصة الموضوع ده؟ بيقول ايه بقى؟ فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. طلعت صلاة كاملة تكفر، يبقى بين الصلاة والصلاة أبيض، غفرت الذنوب دي. في الحديث تحترقون حتى إذا صليتم الصبح تغفر كده، يبقى تقوم الصلاة بعملها. صليت نص نص تغفر لك نص نص على ما أنت عليه. يقول وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه، وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما قاعدتين دول هما إيه؟ تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه، وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب. فيش إشكال بقى. يبقى من صام صيام يوم عاشوراء يكفر إيه؟ سنتين ولا سنة؟ سنتين. يبقى السنتين دول يتكفروا إزاي؟ على حسب سنة واحدة بس؟ ماشي، ثواب بقى خلاص يكفر وخلاص. يبقى هتكفر السنة دي على حساب على أساس إيه؟ قوة الصوم من ضعفه. واحد صام وقال لك أما نقعد نتسلى شوية نشوف فيلم لعبد الحليم، وواحد تاني قال لك أما ننزل أقعد في المسجد كما كان يصنع السلف يقولون نطهر صيامنا، كان إذا صام يوما مكث في المسجد وقال نطهر صيامنا. يبقى يستويان في التكفير؟ صعب مش كده ولا لأ؟ يبقى هكذا هو أمر الخشوع أيها الإخوة. بقول ابن القيم إيه عشان نرجع لمسألة الخشوع، بيقول وكذلك فوت الخشوع في الصلاة، لب الصلاة بقى، وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد؟ ونفسي تذكرها بنفس اللفظ كده، اما تيجي تصلي صلاه كده وتلاقي نفسك داخل عليها دغري كده الله، قبل ما تقول كده قول ايه؟ افتكر ابن القيم وبقول لك افلا يستحي العبد. كان شيخنا ووالدنا الشيخ يعقوب حفظه الله كان بيقول لنا ممكن تصلي صلاه بالفرائض بس والواجبات فقط، يعني مثلا ايه؟ تصلي تقرا الفاتحه وتركع تقول سبحان ربي العظيم مره واحده، واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، وترفع تقول سمع الله لمن حمده، وتسجد تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وترفع تقول ربي اغفر لي مرة واحدة، وتسجد تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، عشان تعمل ايه؟ تلين نفسك على كثرة الصلاة. صلي كتير ما وقعش بقلوبكم الإخوة اللي اعتمروا السنة دي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة. الإخوة اللي اعتمروا ما يكونوش بياخدوا بالهم في العمرة وانت بتصلي 22 ركعة، قاعد تصلي بتقرب من كام؟ 30 بقى في العشر الأواخر كمان، قاعد تصلي كل ده مش حسيت بحلاوة تكسير السجود ده ولا أحيانا بتحس بكده تكسير السجود؟ فالواحد بيفكر انه يعمل يشوف العملية دي، فلقيت ان هذه الصلاة مشروطة. عشان نعمل العملة دي مشروطة بحضور قلبك، وإلا هتبقى ايه؟ هتبقى سرك. فالواحد جاي جربها كده حسيت بحاجة في نفسي بتقول لي أفلا تستحي من الله؟ ضغط تنطط قدامه كده تصلي عدل، فتحتاج لاستصحاب قلب عشان تصلي الصلاة السريعة دي، وإلا فممكن تكف عنها. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع وحضور القلب وجمع الهمة على الله عز وجل. وأنا بصلي العشاء عندي مشروع، عندي مشروع أن أهدي هذه الصلاة لله، فعايز أن أهديها له صحية حية تبرق ألقا. ده يبقى مشروعك في كل صلاة كده، في كل عمل. بقى احنا بنتكلم عن الخشوع في ايه؟ في عمومه. مشروعك في كل صلاة وفي كل عمل، واحنا طالعين على موسم الحج، ان تهدي لله عز وجل فريضة الحج تبرق ألقا. ما تدلوش ميتة. ابن القيم بيضرب مثال، بيقول ان واحد جه يقدم لأمير ولا حد ليه وزن كده، قال له اجيب لك بقى جارية جميلة جدا جدا جدا، فنظر إليها فوجدها في غاية الجمال، فجاء يقلبها فوجدها ميتة. يبقى شكلك إيه قدامه؟ تخيل لو أنت داخل على أبوك مثلا كراجل متزوج ورايح تزوره، وداخل عليه في العيد الأضحى أهو، وداخل معاك شنطة مليانة لحمة، خد يا أبي كل سنة طيب، تقبل الله منا ومنك. فأبوك فرح، شنطة كبيرة أوي، جزاك الله خيرا يا ابني. جه يفتحها لقاها قد أنتنت وجيفت ورتع الدود فيها. هيبقى شكلك ايه ويبقى شكله ايه؟ اظن هيبصلك ابوك بصة كده شزرا، ولازم يكون فيها 3-4 تقلام على قفاك، صح ولا لا؟ بقى انت داخل كده ومتشملل عشان تجيب اللحمة من التنة يا ابن وانت هيبقى شكلك ايه لو فتحتها لقيتها كده؟ اظن واحد كسف جدا، صح ولا لا؟ الواحد يبقى مكسوف جدا. النهاردة قبل ما اجيلكم، والله سبحان الله الدنيا دي مليانة امثلة، فوجئت كده قبل العشاء بشويه، جالي والدي، والدي قليل في زيارتنا، هو قريب مننا وبيقول انتوا زوروني يعني انا كبرت بقى وكده، فجالي، فالعيال بقى فضلوا هيصوا والدنيا بقت زي الفل، وانا عايز انزل اروح الدرس. فكم الحياء اللي تملكني. طب اقول له ايه دلوقتي، مع ان هو بيقول لي كده انت ما تعطلش نفسك خالص، يعني انا حاجه اقعد حتى اقول لما اتفق معايا انا جاي لك ساعة ما جيلك ما تعطلش نفسك خالص، تنزل تروح تشوف دروسك وتشوف حالك. لكن انا قاعد مكسوف اقول له، مع اني عارف ان اول ما يسمع هو اللي هيقول لي، لحد ما اذن للعشاء وانا قاعد. والله يا اخوه، طب اقول له ايه؟ لحد ما ربك عز وجل اسعفني انه قال لي انا مش عايزك تتعطل عن دروسك ولا حاجه. قلت له اه والله يا ابا انا عندي درس بصراحه، فعلا عندي درس دلوقتي. قال لا لا لا خلاص انزل. الشاهد ايه؟ ان بنتكلم في ايه؟ في ضيافة. فبالك بقى لما اجي عند ربنا يوم القيامة، النقطة كده اللي في الحديث دي بتخلي الواحد يستحي قوي، يقول لك اول من تسعر بهم النار 3: عالم او قال قارئ، يؤتى به. الحديث بيقول ايه؟ فيعرفه نعمها فيعرفها. يفسر الكلام ده الحديث الاخر يقول له ايه؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ الأربعاء كان بيجي رئيس القبيلة يمسك الفلوس دي، اسمها الأربعاء، ويدي القبيلة كلها تديله فلوس بحيث ان تبقى عنده، الضيوف بتنزل عليه والبتاع يبقى ايه، يقدر يمول يعني. فقال له مش انا عملتك رئيس؟ ما هو اللي بياخد الأربعاء ده رئيس المرباع. فقال له ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك؟ الحديث كده. فما حملك على معصيتي؟ قال نسيت. قال اليوم أنساك. مش نسيت؟ روح صوت بقى، ولا لن أسمع لك حسا، محدش هيسأل فيك بقى خلاص. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يجوز بفضله بنا إلى جناته. التفصيل ده بقى لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك أنا مش اديت لك؟ اديت لي وعملت لك؟ أعملت لك وتفضل تذكر أيوه يا رب. أنت عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم قرر الصحابة كده عملوا ايه؟ وطوا كده. عارفين في ساعة ايه ده؟ اللي يقول ساعة ايه التقرير ده ياخد اسطوانة. سليخ وناموا خالص. فتح مكة؟ قتلت يا محمد بتاع الغسلات. قول يا اخي اللي هناك خالص. احسنت. حنين. ابعتها لاخوك والله. هم مش وجدوا شيئا من صدورهم، هو الصغيرين الشباب الصغير، قال احنا لسه فاتحين مكة وبعدين جينا عند غنائم هوازن نديها للأنصار وما يدلناش احنا حاجة، وسيوفنا تقطر من دمائهم، شباب صغير. فلما جمع الأنصار قال في قبة قال ليدخل على الأنصار ولا يدخل علي أحد إلا الأنصار، فقال يا معشر الأنصار ما كلام بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله لم يكن لأصحاب الفقه والعقل منا والسن، وإنما كان لشباب حديثة أسنانهم وقد علمت نزق الشباب. وخليني برضو بين قوسين كده نقول برا الدرس الحتة دي، الراجل اللي بيكتب مقال عن النت يشتم حد من المشايخ ده يبقى ايه؟ شباب عيل يعني، صح ولا لا؟ اصل ده ما يعملوش كبار، الكبير ما يشتمش، كبير يناقش ياخد ويدي يعلق على جزء وجزء، لا انما شتيمة وكده ما يجيش دي. فقال يا معشر الانصار، شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا معشر الأنصار ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ أول ما ذكر النعم خضعوا لها، مع أن احنا ملناش ذنب، بتقول أنا كده ليه؟ ده شوية شباب صغيرين قالوا الكلام ده، ومع ذلك إيه؟ فغطى كل رجل منهم لحيته في صدره وقالوا الله ورسوله أمن. أو ده بالضبط هيبقى الموقف يوم القيامة، وأنكى، صح ولا لا؟ ملاحظ واقف كده، مش جوزتك الله أمن، مش اديتك فلوس الله أمن، مش أكلتك الله أمن، صليت أيوة صليت كذاب خد دي صلاة. أبص ألاقي جيفة منتنة ترمت قدامي، يا دي الكسوف، بعد كل النعم دي أما أجي أدفع أروح مطلع درهم براني؟ عرفت ليه بقى الشعب بيقول والله ما أذن للصلاة منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد، ووالله ما دخلت في صلاة إلا أهمني الخروج منها، ووالله ما خرجت من صلاة قط إلا استحييت من الله كمن قام عن الزنا. عرفت الشعب مكسوف ليه؟ عشان مستشعر إن مش دي اللي تقدم لربنا، مش بيقول ده أنا كده حلوة قوي وجزاني الله خيرا إن صليت، لا دي مش دي اللي تقدم لربنا. الصلاة دي بقى بهذه المشاعر تأكل سيئاتك أكلا أكلا، لأنها إيه؟ اتسمت بالتوحيد. ما هو ده التوحيد، أن تعرف قدر الله وقدر نفسك، وده التوحيد. والتوحيد يا إخوة لو وقرب، عشان كده أنا بقول لك أنا خايف ليه من السياسة، أنا خايف ليه من السياسة، أصلها ضدا على التوحيد. الأخ ما قابلني من أسبوع بيقول لي هتوصلوا صوتنا، قلت له هذه أول الغدر، أول الغدر من السياسة، هتوصلوا صوتنا يا ابن اللي بيوصلنا هو الله، مين اللي وصلك ده ولا يوصل؟ طب ما أنت كنت قبل كده زخم وما وصل صوتك، مش كده ولا لأ؟ وانت زخم وقد كده وممكن دلوقتي يقطع صوتك برضو، لو رآك تأمل في غيره، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة، روح له، مش شايف ان عنده بعض الفائدة؟ روح خدها منه لو لقيت. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. قول له افضل عندك كده يا هوبل يا هوبل يا هوبل، خليه يسأل فيك، وكذلك غيره. فالتوحيد اذا ثبت في القلب لا ينفع مع القلب ذنب، والله لن يثبت على قلبك ذنب قط. بس الحتة اللي بقولك عليها دي مشاعر مع الله، خليها كده تغسل ذنوبك اول باول. اذن هو الخشوع ايها الاخوة والنظر الى اذن هو الامر والنهي، والنظر الى ما يدخل على الامر والنهي من الاعمال. عشان كده احنا قلنا قبل كده يا اخوانا ان لازم ناخد بالنا من محبطات الاعمال، صح ولا لا؟ لازم تدرسها دي، وتدرس مكفرات السيئات. اعرف ان الوضوء بيكفر، اتوضى بقى كتير ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. تعرف ان المشي الى المساجد، امشي بقى كتير. ان بنو سليم كانوا عاوزين يجيبوا جنب المسجد، فقال ايه؟ قال يا بني سليم دوركم تكتب اثاركم. ده بتتغفر لك، بتيجي ما تمشيش، امشي كتير. هكذا تبقى مستحضر دايما هذه المكفرات، مهم. عشان كده بيقول ابن القيم ومحبطات الاعمال ومفسداتها اكثر من ان تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ودي فائدة خاصة هتيجي في سورة الفاتحة يذكرها ابن القيم في الفوائد، اللي هي قوة جلب الإيمان وقوة الحفظ. إن أكثرنا بيجلب الإيمان. جبت إيمان قد إيه في رمضان؟ 29 يوم وانت بتصلي، 30 ليلة وانت بتقيم الليل، كام ختمة قرآن وانت بتختم القرآن، جبت كمية كبيرة من الإيمان. في شوال عملت فيها ايه؟ سربتها او سربت بعضها، لما كانش عندك قوة، كانش عندك قوة الحفظ. الخشوع ايها الاخوة، عندنا وقت عدلي ولا نغيب الاربع اللي بعد الجاي ونقولها؟ خلاص الساعة خلصت مع الأسف الشديد. خلاص يبقى نكمله. ممكن هو هيجي معنا في الفوائد إن شاء الله، لكن أيضا لن نعدم الخير من هذه المقدمة. أيها الإخوة، عهدي لكم ووصاتي أنا، يعني فعلا هذه موعظة شجيج. مش العرب بتقول كده؟ ويل للخلي من الشجي. واحد فاضي وقعد يعطل في واحد شغال أو مهموم، أو فعلا الواحد يشعر بهم. إياكم أن تنجزوا مضمارا وتضيعوا من دينكم مضمارا. عايزين كل ما أخ زي ما قلت لك كده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفسنا كل ما نتقابل ونقعد، بدل ما احنا بقت كل مجالسنا مجالس سياسية محضة في اللي حصل واللي ضوء واللي جار والبعض يستجيز لنفسه انه ممكن ما يقيمش الليل ويقعد يتفرج على النشرة او على البرنامج الحواري الفلاني، وان كان ده جيد بس ما يعملش ايه، ما يدرعش عليها قيام الليل، مش كده ولا لا؟ انك تلفظها في اول ملفوظ، لو عطلت دينك قول له مع السلامة، وانت في غاية الغناء. لما المخوقس قال لعبادة بن الصامت، ويعني لعل ده نذكره في الجمعة، بس أنا كل أربعة بغششكوا حاجة من الجمعة، لما المقوقس دخل على عبادة بن الصامت، فأول ما عبادة بن الصامت دخل على المقوقس، أول ما المقوقس شافه لأ أسود جدا، كان عبادة أسود جدا وطويل جدا، فنظر إلى وجهه وقال نحو الأسود عني، حد غيره يكلمني، فإني لما رأيته فزعت. سيدنا عبادة قال له إيه؟ قال له إني قد خلفت قومي 1000 رجل بلون وجهي وأشد سوادا. طب دي ده كلام سياسي؟ ما ينفعش يبقى سياسي، لكنه حيطة للدين. قال لهم مشوا الأسود ده، راحوا طلعوا القوم قالوا له مش هنكلمك إلا بالأسود ده، هو الذي أمره علينا، هو أفضلنا وأتقانا وأمره علينا الأمير، وبهذا قال له أمير المؤمنين، وهذا عهد الله عز، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ده كلام لا المفروض ما يتذكرش، لا يذكر. فإذا وجدت، إنما ممكن نسيف، ممكن نسيف جدا، لما دخل المغيرة بن شعبة راح ضربينه، لما دخل على رستم دخل قاعد جنبه على الكرسي جدا، والناس قاعدة في الأرض، راح قاعد جنبه على الكرسي، أنت بتعمل إيه يا جدع؟ راح منزلينه وضربوه. قال كنا نتحدث أنكم سفهاء فما رأيت سفاهتكم مثلما رأيتها اليوم. ده كلام سياسي مش كده ولا لا؟ مع انه في جرأة برضه، لكن انهم انتوا سفهاء، كانوا بيقولوا ان انتوا ناس اغبياء، فعلا ما لقيتوش ان انتوا اغبياء النهارده، مش انتوا اللي قايلين تعالى؟ فاكرموه ووضعوه قعدوه. لما ارسل لقتيبة ولا لمين قال له واني قد استعنت عليك براعي الفراخ، فقال الحمد لله الذي رد كيدك الى راعي الفراخ، رعاة الدجاج. فقالوا له انت برضه تقول له بقى، يعني انت عايز تخوفه وتقول له، بيقول له راعي بقر راعي طور راعي، تقول له راعي فراخ؟ اذا ممكن يكون في جواب، بس لا يناضل ديننا. اول ما يجي يقرب ناحيه الدين اقول له ايه؟ اقول له مع السلامه. وده كان الفرق بين ألق كلام مصطفى صادق الرافعي وبين بهتان كلام طه حسين، مش كده ولا لا؟ لما تقرأ هنا تحت لات القرآن وحي القلم والكلام ده، تلاقي الكلام يتألق، رجل فتح صدره للدنيا كلها، فيش عندي أي قاعدة ثابتة إلا ما أقرته الشريعة. ده لازم يكون النظام. عشان كده نفس الإخوة بقى لما يقابلوا بعض يتحدثون عن الكفر بالطاغوت، إن أنا بكلمك دائما أحسسك كده، والله ربنا سبحانه وتعالى خلصنا، اقحم الحديث في الكلام كده، ربنا خلصنا يا أخي والله من قرف السياسة دي، ربنا يحكم فينا شرعه بقى ونهدى بقى شوية من اللي احنا شايفينه ده. ربنا سبحانه وتعالى حاجة، أنا عايز أذكرك أن الحكم ليس إلا لله، بس هنعمل ايه؟ المشايخ افتوا بقى ان ممكن الحته دي نتجاوزها ونعمل في الممكن وبتاع، ودايما يذكر بعضنا بعضا بقذارتها لحسن تفاجئ تلاقي نفسك قاعد قدام الرجل. لسه بحدث الاخوه النهارده راجل من القاده بتوع ستة ابريل اللي بيقول عليه هم جماعه منهم بيقولوا ان التانيين دول مفترين علينا. يعني الراجل ده كاتب في تعريف نفسي ايه؟ بيقول محب لليهود ولامريكا وهو علماني ليبرالي ملحد. كاتب كده ورسم صوره لراجل عريان بيكسر الاصنام وكتب عليها محمد على موقعه. ده اللي ممكن عاملين له حوار، وازاي ان الراجل وازاي الصور وازاي هتلاقي هنا اختلافا كثيرا. بقى دول يمدحوا دول، فتثبت عندما انت عليه ولو رفعوهم فوق كل الاعناق. مش ممكن. يقول الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله في كتاب المهدي بيقول فلما ظهر، عارفين الراجل اللي طلع في الحرم ده وقال انا المهدي وبتاعه، ساعتها الشيخ ابن باز واللجنة أفتوا أنه يضربوا نار عليه ويدخل السلاح الحرم، يعني لأنه ضرب نار جوه الحرم. المهم يعني كان في السنة دي بيحج الشيخ الألباني. الشيخ محمد اسماعيل بيقول فدخلت عليه فوجدته جالسا ثابتا في تؤدة يفتي الناس بكلام واحد. ده مين؟ ده مش المهدي. ليه؟ لا لا، المهدي يتعدى حرمات الله ويعمل المهدي اسمه كذا ويسرد فيهم. هو كلام ده تروح له بعد العصر تسمعه، تروح له تاني يوم نفس الكلام، الناس حواليه بتولع بيضربوا نار وهو قاعد مش المهدي برضه مهما حصل. اهو كذلك تكون لو تمسكت ثبت، عشان كده بيقولوا من ثبت نبت. عايزين ده يكون حديثنا في الفتره القادمه، اسراء التوحيد، انك ما تقبلش من الاخ ان يقول لك اي كلمه الا ويقدم فيها الله عز وجل في كلامه. والله احنا هنطلع ان شاء الله وهنعدي اقول له ان شاء الله. فعلى فكره ما فيش حد يكتسح الساحه الا الاسمين يقول له ان شاء الله. وصدقني اوعى تستهين بهذا الكلام، فان توحيد المرء يسلب على غراره. نسال الله عز وجل ايها الاخوه ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. احنا قلنا ابواب المعاصي، واحد يقول باب واحد يقول باب. قول يا اخي مجاوزه الحد، يبقى اديله نصها اكسرها. والباب الثاني ايه؟ قول يا اخي. الاسراف في الامر، اتفضل. طبعا يعني هو الاسئله الطويله دي انا باخدها بقى معايا البيت، وبيبقى الاخوه يتصلوا هم في البيت ان شاء الله، يبقى يتصل بيا ونجاوب عليه. الاخ اخذوا مع البيت ده ايه بقى الموقع؟ موقع ايه ده؟ موقع بتاعنا. طيب بيقول لك ايه مشكلتي؟ هي اني بعمل ذنوب كتير وبقطع في الصلاة، فما الحل بالله عليك؟ احنا زي بقول كده انك تعرف فضل ربنا عليك، ساعتها مش هتقطع في صلاة بقى، وتصحب صحبة صالحة وتحسن في صلاتك، فإن الحسنة تجر حسنة. الأخ بيقول لو عملت عمل صالح في الدنيا أنا وزوجتي هيكون لنا أزواج حور عين في الجنة؟ لا، الزوجة ليها زوجها. لو دخلت الجنة هي وزوجها يبقى إيه؟ يبقى ليها زوجها، تبقى زوجة من زوجاته. أما الزوج فله زوجات حور عين، بقى يبقوا اثنين على قول بعض العلم، يبقوا 70 على قول بعض، زي ما يحصل يعني. المرأة المش متزوجة هنا قال أهل العلم أن الله عز وجل يجعل لها من الصالحين يدخلها في زوجاته. تفاجأت أن نفسها مثلا بقت زوجة عمر بن الخطاب أو بكر الصديق، علي رضي الله عنه مثلا، أو يكون لها حور عين، كان بعض الشيخ نقول كده يكون لها حور رجال يعني. واحنا عايزين برضو لما نتكلم في الجنة والنار خليك في الأصل ان يا رب ادخل. يعني لو دخلت لقيت زوجتين هتقول لا انا مش عاجبني خلي ودوني النار شوية وبعدين ابقى ارجع تاني؟ يعني برضو الاخوة احيانا، في اخ اتصل بيا امبارح بيقول لي هل، سؤال مهم جدا ضروري جدا، تتفضل، هل النساء هيحملنا في الجنة؟ طب هي ناقصة بقى وحامل ونروح بقى للدكتورة ونجي. قلت له يا عم فكر في أصل الموضوع، خليك في أصل الموضوع. قلت لك أنا مرة زمان دخلت المسجد عندنا زمان من سنين، لقيت بعض إخواننا أخين واقفين جنب بعض على الميضة كده وما بيطادوا، فأخ بيقول للتاني الحيوانات هتخش الجنة؟ قالوا لا. قالوا لا هتخش الجنة. يا جدع مش هتخش، صدقني هتخش الجنة. بقول لك مش هتخش. قالوا بقول لك هتخش الجنة. التاني قال له يا عم هتخش مين، احنا عايزين قرف. يعني ضيعوا الوقت في الكلام ده. هل يشرع الاعتكاف الجماعي وقيام الليل؟ ايوه يشرع الاعتكاف الجماعي وقيام الليل ولو حدد يومه. والكلام ده يمكن المشهور عند الاخوه ان ايه ما تحددش وما تخصصش. الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما خفي علي مكانكم البارحه ولولا واني بحمد الله ما بت غافلا ولولا اني اخشى ان تفرض عليكم لخرجت لكم. يبقى المناط ايه؟ العلة خشية أن تفرض عليكم. طب تفرض علينا ازاي؟ بالوحي. طب الوحي فين؟ انقطع، لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم، مات عن دنيانا يعني، وهو حي في قبري عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ يبقى العلة راحت، مش الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مش دي قاعدة ولا مش قاعدة؟ قاعدة. لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن أمت مضمض وقال إن له زهما، يبقى طالما في دهن يعلق في بقك تعمل ايه؟ تتمضمض. مفيش بتمضمضش، يبقى راح الحكم، مش الحكم يدور مع علته، العله سبب وجوده يعني، مش كده ولا لا؟ فيجوز. ومع ذلك الاخوه اللي ممكن تتحرج ان برضو ال- ال- ال- ال- ال- الكلام المشهور في زماننا في وقتنا او الذي عليه فتوى يعني كثير من اهل العلم انه بيقول لك لا تخصص ليله ولا خلاص. قاعدين مع بعض الظهر كده، احنا قاعدين الكام اخ اللي في المسجد، واحنا عايزين نسري المساجد واخوه المساجد يبقوا عارفين بعض ويزوروا بعض بقى. يبقى مسجد اللي ده جنبنا مسجد الحبانيه مثلا، يقوم الاخوه ايه بتوع مسجد الهدايه اللي ثابتين في مسجد الهدايه، نطلع نعمل افطار جماعي في مسجد الحبانيه، بتوع الحبانيه قلنا تبقوا ككتله واحده تتمتعوا بالحب في الله. فممكن واحنا قاعدين كده في المسجد، خلاص يا اخوانا النهارده بعد الفجر ان شاء الله، ان شاء الله يا اخوه بقى نيجي العشاء في المسجد على طول، او النهارده الساعه 2 بالليل ان شاء الله، 2 بالليل المسجد احنا قلنا هنفتح المسجد ومش هنسمع كلام الاوقاف لو قلنا نقفله كده ولا لا؟ لان ما فيهوش عله ولا في عله ولا ده مشاغبه. انا كده مشاغب ولا محق؟ مشاغب ولا محق؟ قول لي محق. وعندك انت ايه ده الاخوه خايفين يقولوا ولا ايه؟ محق ليه؟ كان الاول بيقول يقفلوه اصل بيقعدوا في المسجد يعملوا مؤتمرات ارهابيه، صح؟ بعد ما حصلت الثوره والكلام ده وظهر ان الجماعه الاسلاميين دول ما كانوش بتوع كده خالص، ان الذي حملهم على العنف كثره الضغط، الكلام ده بيقوله الكفره فضلا عن التحقيق الاسلاميين يعني المسلمون، بيقولوا ان الضغط عليهم خلاهم فجر. يعني تخيل مثلا واحد لما كانوا بيتكلموا على احداث الفيوم، جه الضابط مسك واحد خد مراته حلق لها قرع، تخيل بقى لما واحد يتحبس يومين يروح يلاقي مراته قرع زير، ومين اللي عمل كده؟ الضابط اللي عمل كده. انا ايه ما يشفيني بقى منه لما واحد يروح يفاجئ الى ان بيقول لك والله خدوني وكبلوني وجردوني من هدومي تماما؟ طب ما يمكن اتكسفت تقول لي ايه اللي حصل بعد كده، مش كده ولا لا؟ ساعتها انا هعمل ايه؟ لو قعدت في اوضه لوحدي هبقعد مكسور، عيني مكسوره، مش كده ولا لا؟ ليه عشان كده حصل عنف. دلوقتي بقى الناس بمنتهى الاريحيه، وادي زي ما انت شفت قال لك الجمعه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت قال لك لازم وننزل ونعمل قلق وبتاع، لا مش عايزين مشاكل، مش كده؟ مش عايزين نعسر على المجلس العسكري ان عايز يدور الدنيا ويسلمها لك بقى خلاص. فما تقعدش انت كل حته عامل لي مشاكل. مش الاسلاميين بيقولوا كده النهارده ولا بيقولوش؟ لقوهم ناس وادعين قوي وطيبين على مال. ايه حكايه اللي كان بيطلعهم وتلاقيه طالع في الفيلم كده بناب وقاعد يمص في، كانوا بيعملوا افلام كده بالذات الغرب، الافلام بتاع ده. انا مره واحد جاب لي مقاطع كده قال لك صور المسلمين عند الغرب، الغرب بيصور المسلمين ايه عندهم، والشعوب اللي بره دي فيها سذاجه، انت عارف لما تروح وتحسن اليهم ويشوفوا حقيقتك بيسلموا من غير ما تدعوه، لكن التاني مصور له حاجه لانه ما عندوش بضاعه عقديه. احنا بنقول على غزوه هوازن، مالك بن عوف النصري عمل ايه عشان يثبت الناس؟ ما عندهمش عقيده عشان يثبتوا، عمل لهم ايه؟ خرج الراجل معاه مراته وعياله والبهائم بتاعته عزكم الله، لحد ابن كثير بيقول حتى اخرجوا البطه والاوز. دريد بن الصم قال أنا سامع مالي أسمع نهيق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال له صرخ الركت الراجل بكل ممتلكاته عشان ما يجريش. قال راعي ضأن والله وهل إذا فر الرجل يلوي على شيء؟ اللي بيجري ده بيرجع. فده نفس خطة الكفر من زمان. أنا عارف إن ما عنديش بضاعة، هعرض عليك الكتاب عندي اللي بقول لك ده كتاب بقى ما يخرش المية، حاجة مقدسة جدا. تلاقي يقول لك إيه وأورشليم الزانية التي مش عارف عملت لها إيه وسويت لها كلام، دي كلام نايل بنيلة مش هتلاقيه حتى في المجلات الإباحية. ده كلام يبقى مقدس؟ مش ممكن، فمحدش هيقتنع. انت بتكلمني في ايه؟ انا ده كلام ربنا ده معقول؟ امال الكلام اللي انا بقوله على الشات يبقى ايه لما ده كلام ربنا؟ مش كده ولا لا؟ فما عنديش بضاعه، يروح اعمل له فيلم بقى يطلع لك ان هو ايه، ان الجماعه دول بيروحوا بيموتوا بيذبحوا. وطبعا عند اقامه بعض الحدود مثلا يجيب لك حدود بتقام في افغانستان، واحد قتل واحد، ما جابش القصه الاولانيه انه قتل واحد ولا جاب اهله هم بيعيطوا ولا حاجه، جابوا هو بايه بيذبحوا زي ما ده بقول لك. بص شايف والدم والبتاعه، وانت بص يا نهار اسود هيعملوا فينا كده لو اسلمنا؟ زي النهارده الناس اللي بتتكلم النهارده الحدود، هو الدين بقى كله حدود؟ مفيش اي مناحي اخر دخلت الديانه فيها فجعلت العالم يسهم لفعلنا والتاريخ يصفق لنا؟ ما حصلش ده. فالغرب كان يبث ذلك فيهم، فتبين بعد كده ان احنا مش كده. يبقى احنا براءة. افتحوا لنا بقى المساجد، عايز تعمل في المسجد لا مؤتمر ولا ما مؤتمرش، احنا مؤتمراتنا بنقولها على الاعلام اهو مش كده. عايز اعبد ربنا صلي، قافل المسجد عليا الليل، لما بتاع بقى يجيني بقى يعلق لي ورقه ومحدش، ويوعى المايك اللي بره يتفتح عشان محدش يسمع بره، ويوعى الناس ولا يصعد المنبر سلفي قط. ده يبقى ايه؟ يبقى شغل امن تاني، بس في ايه بقى؟ في الدره بقى، بقى في الدره. ساعتها اقول له انا اسف يا فضيله الشيخ انا مش هعمل كده، صح ولا لا؟ نفتح المساجد وتجمع الإخوة وتصلي بيهم وتصوموا وتفطروا سوا وتشتغلوا. يقول أنا حلفت بالطلاق على مراتي إن هي ما تكلمش مرات عمي او واحدة قريبتهم يعني، لان المرأة سيئة الخلق، فاتحرجت وهي ماشية فسلمت عليها. يحتاج المرأة ان ينظر، انت لما حلفت بالطلاق كنت عايز تطلق ولا كنتش عايز تطلق؟ وإلا فهي كفارة يمين كما ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بيقول في حتة أرض الناس عاملينها مقلب زبالة، حبينا نعملها مسجد، لقينا أن وزارة الأوقاف بتنازعنا عليها وبعض الأهالي أيضا ينازعون عليها لأنها وراثة لحد. لا خلاص، إذا كان الأمر كده يبقى ما دي حق ناس. عملوها مقلب زبالة بقى، عملوها سابوها، بتاعتنا أرضنا مش كده ولا لأ؟ والضابط هنا القيد، من أصلح أرضا ليست لإيه؟ ليست لأحد، فهو أحق بها. إنما طول ما هي بتاعت ناس تقولش بقى ان احنا هنصلحها ونعملها، ومع ذلك قول لهم واشتريها منهم واعملها مسجد. خطبة الجمعة القادمة، وهل في تلات وسبت بسمر؟ خطبة الجمعة القادمة في مسجد الفتح الاسلامي عندنا في حلوان جنب سنترال حلوان، ودرس يوم التلات. احنا قلنا امبارح في يوم التلات عند الاخوة ان هيبقى تلات وتلات، احنا روحنا تلات بتاع امبارح، يبقى ايه التلات اللي جاي مفيش، وان شاء الله نروح التلات اللي بعده. ودرس السبت بتاع بلال انا اعتذرت عنه، بس مع الاسف الاخوه قالوا للشيخ رضا، يعني الاخوه اللي بلغتهم اتصلوا بيه كتير قالوا لي ان احنا ما قدرناش نقابله، فعشان كده ما اخبركمش. درس مسجد بلال كل سبت، لكن السبت اللي فات انا اعتذرت عنه، كان في موعد المفروض مع الشيخ عادل العزازي حفظه الله، وانا فكرته السبت اللي بعده فعشان كده ما اعتذرتش. فالشيخ قال لي لا ده السبت ده، ففي الحقيقة ما قدرتش ان انا يعني اخالفه، فروحت وبعت الاعتذار من اول الاسبوع، بس الاخوة ما اخبروكوش. ان شاء الله السبت القادم موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لبست النقاب في ثانوية ولبست النقاب من 3 أيام بس، وفي خلال الثلاث أيام دول فضل سمعت وابلا من الاستهزاء والسخرية لحد ما ضاق الأمر عليها. طيب مش احنا جاهزين لكده ولا مش جاهزين؟ ما وعد رسول الله أحدا بدنيا لا سيما في المراحل القوية. أنا بقول لك لما تقرأ كده بيعة العقبة تتعجب. قام عبد الله بن رواحة وقال يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، على ما تبايعنا؟ قال على أن تمنعوا مني، أن تمنعوني مما تمنعون منه أجوركم، اللي هو النساء والأولاد يعني. السؤال كان إيه بقى؟ قال يا رسول الله وما لنا؟ طب إحنا هنمنعك وحندفع عنك وبتاع، هناخد إيه؟ قال إيه؟ الجنة. مفيش حاجة في الدنيا خالص، مع إني خدوا الدنيا ولا لأ؟ خدوا الدنيا كلها، مش بيقول هاشم الرفاعي كده ملكنا هذه الدنيا قرونا، مش كده؟ خدوا الدنيا كلها، إنما هنا قال له الجنة عشان ما تعلقش عنك هتاخد. فلذلك المنحلون يرون كل كامل بصفة نقص لأنه ما تعود أن يرى كمالا. فأنا مش وقت تبقى غريب بالنسبة له، هو شايف كده إن الراجل ده. أنا قلت لكم قبل كده السؤال المضحك أو اللي اتبعت لبعض مشايخنا، زوجة بعدت قالت له يا شيخ أنا لا أنكر على زوجي خلقا ولا دينا إلا أنه لا يصلي ويسب الدين. أمال إيه المفروض يتنكر بقى لما هو بتقول له لا أنكر خلق ولا دين؟ ده ما خلاش دين خالص. فهو ده المقياس عندهم. فلذلك أول ما يشوفوها في ثانوية عامة ولسه لازالت صغيرة وفي نظرهم وبتعمل مش ممكن أبدا. فهذا الأمر ينبغي أن نوطن عليه أنفسنا أنه سيخالفنا الكثير. يستعين المرء على هذا بأمر الله عز وجل. إن شاء الله يوم الاثنين القادم الشيخ يعقوب في مسجد السنية في زهراء مصر القديمة بعد صلاة المغرب. فإحنا موطنين أنفسنا على هذا. فلما تخالفي لا تجزعي، لازم يبقى عندنا همة، لأني واثق فيما عند الله عز وجل، لأن ربنا اللي قال لي كده سبحانه وتعالى وأن أكثر الناس لا يهدون للحق. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. أكثر الناس يضلوك، يقولك إيه ده، إيه لا يا جدع أنت معمول كده تسجيني شبابك وجمالك وهيئتك ومش كده. كثير من الناس بيقول كده، قل اللي يشد على يديها ولا جزاك الله خيرا. إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الستر المبكر ده شيء رائع. قل لك لا أحد يقول الكلام ده. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. تخيل إن هو كمان أبوه نفسه مش محترم، يروح البيت يقول لأبوه الأم تصدقوا أنا شفت النهاردة واحدة منتقبة بهدلتها، ويضحكوا مع بعض وتلاقي زي الفل. الله الله الله، بدل ما يقول له عيب يا ابني واللي انت بتعمله ده ويديله على قفاه، ده خلاص اللي انت بتعمله ده ازاي، ده شريعة ودين مش كده. فلازم الأخت توطن نفسها على هذا. عايزين ان هي بقى من نصائحها كثرة قراءة القرآن وتعلم العقيدة. زي ما قلنا العقيدة دي بتخلي الواحد ايه مع فعل الطاعات، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الصحبة الصالحة، ليه انت بصحبة واحدة اول ما تشوف النقاب تقول يا نهار اسود اللي انت عملتيه في نفسك ده؟ ليه انا بصحبة دي بقى؟ طيب ما تصاحبيش دي، انا صاحب اخت لما اول ما فكرنا نلبس القميص القصير والطاقية والهيئة دي كان الواحد بيبقى مكسوف قوي، الواحد بيبقى حاسس ماشي ان الشارع كله بيبص عليه. وبرضه في زماننا كان الاخوه قليلين في الحقيقه، فكان الواحد يشد يده على مين؟ على اخ اخ. الحته اللي بمشيها من بيتنا لبيته واحنا معديين على بعض عشان نروح الشغل سوا، من بيتنا لبيته بحس اني ماشي ممتلئ حياء، كل الناس بتضحك عليا ومكسوف قوي واخدها جري كده وبص في الارض وبتاع. اول ما قابله انتشي وابدا امشي بقى براحتي، وليه لابس هو الاخر زيي جلابيه قصيره وطاقيه واللحيه نفس القضيه. فالصحبة الصالحة مما يثبت أيضا يثبت المرء على هذا العمل، مع الاستغاثة بالله عز وجل أن يربط الله عز وجل على قلبك. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها وعلى قلوب نساء المؤمنين. نص ساعة بتاعت الأسئلة خلصت يا اللي بتضحك أنت ولا لسه؟ خلصت؟ انت فقلي ليه كده؟ ما تسأل الواد محمد عدلي بيدينا نص ساعة زيادة. بيقول لك واحد صحي لا الفجر جدا راح مقفل الشقة خالص وقلب الساعة ساعة كمان لورا وقعد كل وشرب ده استخفاف الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي بتقول كان عندي ذنب قبل كده أرسلته، أنا طبعا ما أعرفش هو كان جه إمتى الذنب ده يعني، لكن وأنا تبت منه والشيطان يراودني للعودة لهذا الذنب، فبما تنصحني وأسألك الدعاء وليؤمن الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك وأن يهدي قلوبنا وإياك. الذنب بتبقى له دراسة، احنا قلنا كلام ده كتير خالص قبل كده صح. الذنب بيدرس. إيه هو طبيعة الذنب اللي عندنا؟ الذنب اللي عندنا كمبيوتر مثلا انترنت، اروح اقطع الوايرلس، مش اسمه كده برضو؟ حتى المره اللي حبيت اتفزلك فيها حاجه محمود طلعت لسه طلعت لوس. اصل انا باخد الكلام من الجماعه دول يعني برضو ماليش فيه قوي. اقصد يعني ايه نقطع البتاع بتاع النت ده؟ كابل نقطع الكابل. عندنا مشكلة مع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حلها كده. بص الحل ده والله العظيم، والله يا أخي لتصلي عليه من قلبك يا أخي، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شوف الكلام الرائع، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. واحد في واحدة كانت جارتنا وكنت عارفها قبل الزمن، وقعت في قلبي، التزمت بقت حالتها كويسة، روح جوزها. وقعت في قلبي، مش شايفة ليه؟ شوف الحل كان ايه؟ مثل النكاح، لم يرى للمتحبين. مش عايزك تروح تحب، ده يقصد ان هي وقعت يعني خلاص في حاجه كان بشكل كده خلاص، يبقى خلاص المساله بالشكل ده. في الحلول عايزين نشوف الذنب ايه وحله ايه. الذنب في الشرود والنظر، واللي ده اكثر مشاكل النساء اللي هم ربونا عليها في الافلام، يقول لك كل امراه ليها فارس احلامها. الكلام ده يا اخواننا باطل، الكلام ده مش صحيح ابدا، ومش من جمله حقيقيه ولا حاجه زي ما هم قالوها لنا. مفيش امراه ابدا تحترم دينها فضلا عن نفسها انها تقعد تفكر في راجل وترسم بقى في خيالي. الكلام ده عيب عيب. انما تكون المرأة خلاص هو ده. لك شوف السيدة عائشة رضي الله عنها قال كنت ألعب مع بعض البنات أتأرجح على أرجوحة لي، فجاءت أمي فغسلتني ومشطتني، فعلمت أن هناك أمر فأدخلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى خلاص الاب اختار، والله يا بنت انا مختار لك ده، والله انا شفته يا ابي مش مستريح، حلو ده حق مكفول لك ماشي. انما ابتداء تحلم براجل، ده من الحاجات النفايات التلفزيون اللي كرعنا اياه منذ صغرنا. فلو كان كده حتى وقعنا في الموضوع ده وفيه كده، يبقى خلاص اول حد يجي لنا نتجوزه، اول زوج يجي نتزوجه. وبنقول ان كان الاب والام في البيت يتفقد ابنائهم، البنت والولد والام تقعد مع بنتها كده تكلمها وتاخد وتدي معاها وكده، والرجل يقعد مع ابنه ياخد ويدي معاه. كان بثه نجواه يعرف في ايه ولا كده، ان ابنك لما يكبر شويه تفتحه في الزواج. المهم يعني ان اي ذنب بيدرس، الاخت تدرس الذنب. لما بعدت عنه، بعدت عنه ليه؟ والله انا بعدت عنه عشان انا مش متربيه كده. افضلي دوسي على الحته دي لنفسك بقى، عيب يا فلان انت مش كده مش تاكده. مع الاكثار من الطاعه تنظف فيبصر القلب، تلاقي القلب نظف وقام على اصله مع الاكثار من الطاعه. بس نحل الذنب الاول، زي ما بنقول للاخوه ذنبك ايه؟ ببص للنساء، اتجوز، ما عنديش، صوم، اسرد الصوم، خد لك يومين 3 4 5 ورا بعض، وافطر لك يومين 3 وبعدين خد لك يومين 3 4 5 ورا بعض، اسرد الصوم، امكس في المسجد، الزم المسجد، اعمل جمعيات وحوش في اثناء فتره المراوده دي لحد ما تتزوج. ممكن يتزوج سيب، واول فرحه النبي كانت سيب مش بكر. بنقول الكلام ده للاخوه يدرسوا الذنب ويعالجوه واقعيا بعيدا عن صدود العوائق وتعلق العوالق وتعود العوائد اللي بتصد القلب. ان عيب اول ما اتجوز واحده مطلقه، لا مش عيب ولا حاجه. النبي اول ما اتجوز السيده خديجه كانت ايه؟ كانت توفي عنها زوجها، مش كده ولا لا؟ ممكن اتجوز سيب اول ما اتزوج طالما ده، لكن مهم اني ما اعصيش ربنا ابدا. كذلك الاخت تفكر في ده، صحبه الاخوات مع بعض، وأنا لما بقول صحبة الأخوات مع بعض دي تبقى صعبة بينه وبينك، لأن النساء غالبا لما يجتمعن يطيشوا الإيمان غالبا. ما بيجتمعوا بيتكلموا في حاجات تانية بقى، تلاقي الكلام دخل. لكن تنتقي من الأخوات الأخت اللي توائمها، تبقى حريصة كده على أن تذكرها بالله، تروح معاها وتيجي معاها، ويبقى بيننا وبين بعض علاقة، ويبقى في مجتمع. برضو المجتمع ده من جملة العصمة، ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم. أنا أؤكد أيها الإخوة على الأربعاء اللي جاي، الأربعاء القادم مفيش، وإن شاء الله يكون الإيه الأربعاء اللي بعده، ونأمل وتدعو لنا أن ربنا سبحانه وتعالى يخلينا درس الأربعاء ده من مهمات حياتي، فأنا أود أن يكون دايما كل أربعاء لا نتخلف عنه يعني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.